وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. تذكرنا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي الدروس المستفادة، بعض الدروس المستفادة من الهجرة، ووقفنا بفضل الله عز وجل على بداية العام الهجري الجديد الذي أرخ له عمر، فذكرنا فضل الله عز وجل فضل محرم، فذكرنا في فضل محرم أننا ما زلنا نتمتع بالنفحة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ألا وهي الأشهر الحرم التي تضاعف فيها بفضل الله عز وجل الحسنة، فيجتهد الإنسان في فعل الخيرات ويتوقف ولا يظلم نفسه بفعل السيئات مخافة أن تقع هذه السيئة في هذه الأيام الفضيلة فيتضاعف كذلك السيئات كما تتضاعف الحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه: اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله نفحات، أسألك من فضلك، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. اللهم استر عوراتنا، اللهم أمن روعاتنا، اللهم ارزقنا من نفحاتك يا ربنا، اللهم استخرج منا ما ترضى به عنا. النبي صلى الله عليه وسلم: إن في أيام دهركم نفحات تتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. يدعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه النفحات قبل ما النفحات دي يا جماعة تنتهي بانتهاء محرم وتأتي أيام عجاف. الحمد لله رب العالمين، اللي يفهم صح يقول اتمدلي بفضل الله في الأوكازيون شوية، اتمدلي في العرض تاني وأعرف ألحق، لكن تخلف البعض عن هذه النفحات أو إنهائها قبل أوانها والاكتفاء بما يسره الله عز وجل له في ذو الحجة، البعض صنع ذلك، والبعض كما ذكرنا في اللقاء الماضي ظلم نفسه عندما نهى الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فسارع إلى المحرمات، سارع إلى البلاجات المحرمة، سارع إلى السعل الشمالي والنجون والتبرج وغيرها، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا من علامات عدم القبول، لو أحبه الله عز وجل لزاده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ليزدادوا إماما مع إيمانهم. المهم أن احنا الحمد لله رب العالمين وقفنا في اللقاء الماضي نذكر أنفسنا بأن احنا ما زلنا في استمرار في هذه النفحة التي رزق الله عز وجل، وهي نفحة الأشهر الحرم، عندما قال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كما خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها 4 حرم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم محرم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم انتقلنا بفضل الله عز وجل في الحديث عن محرم إلى فضل محرم. في حديث صريح لنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة أفضل التسليم، أن رجلا أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بشهر أصومه بعد رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم الحرم، فصم المحرم، فإنه شهر الله وفيه يتوب الله على من تاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والأصح منه ما أخرجه مسلم، وقلنا المرة اللي فاتت حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. وهذه الرواية أحب الروايات، لأن الله عز وجل جل جلاله أضاف الشهر هنا إلى نفسه، فإذا كان جل جلال الله الصيام لي وأنا أجزي به، ففي شرف للصيام أن الله عز وجل أضافه إلى نفسه، عمل أضافه لنفسه، هو لي وأنا أجزي به، فتشرف الصيام بإضافته إلى الله، كذلك تشرف شهر محرم بإضافته إلى الله بهذا الحديث الذي أخرجه مسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. حبيبتي الغالية، وذكره ونفسي أنه إذا أخذ الناس مأخذهم، إذا اعتادوا شيء يخالف السنة أو بجهالة لا يطابق السنة، فلا يغرنك اجتماع الناس على ضد السنة أو على ما هو أبعد من السنة. مش عايز أقول ضد السنة، لأن من السنة إن إحنا نصوم شعبان، من الفضائل إن إحنا نصوم رجب سبحان الله، من الفضائل إن إحنا نصوم من ستة من شوال. لكن البعض لا يعي الفهم لهذا الحديث جيدا، فتجديها مسارعة لإن هي تكثر فضل الله عز وجل من رجب، أصل شهره حرام وتسيب محرم، مع إن الحمد لله رب العالمين انتهاز الأشهر الحرم بالطاعة وعلى رأسها الصيام اللي يعد الحمد لله بأمين لا عدل له، يزداد ذلك إذا كان شهر المحرم وفيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم إن الصيام فيه أفضل من الصيام في غيره، أفضل من الصيام في أفضل الصيام بعد الصيام المكتوب الصيام الفريضة اللي هو صيام رمضان. فلما تيجي تقولي كده الله ما شاء الله ستة وشوال وجمالهم، أنا بقول لحضرتك سبحان الله مع الفضل المذكور لهم أنه كأنما صام الدهر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. فاليوم العادي غير يوم المحرم، فاليوم اللي فيه التطوع مطلق التطوع غير اليوم اللي في المحرم، اليوم اللي سبحان الله اللي في الأيام اللي في الشهور الأخرى، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر من الصيام في شعبان، وإن كنا بفضل الله عز وجل نعلم أن ذو القعدة كذلك من المحرم أو سبحان الله أو من الأيام التي نجتهد في صيامها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على من تساءل إن اعتاد الناس على صيام هذا وذاك وجهل البعض بمحرم فالأفضل عند الله وإن جهله البعض، وإن كنت في عكس الطيار تسيرين، وإن كنت من أهل الغرابة صايمة دلوقتي ليه؟ أنا صايمة محرم علشان هو شهر الله الذي تدعونه المحرم، عشان الصيام فيه أفضل الصيام بعد شهر رمضان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فذكرنا بفضل الله عز وجل أنه بعد الهجرة والفوائد من الهجرة، وبعد كذلك أنه ما زلنا في النفحات لا تظلموا فيهن أنفسكم أنه من شهر من أشهر الحرم، كذلك فضل الصيام فيه خاصة من بين الزيادة في الأعمال التي نضعها في الأيام الحرم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم توعدنا بفضل الله عز وجل أن نتذاكر هذه الواقعة الطيبة، وذكرهم بأيام الله. يوم من أيام الله يوم نصر الله عز وجل فيه موسى، نصر الله عز وجل فيه بني إسرائيل على فرعون، نصر الله موسى على فرعون وبني إسرائيل على الكفار عامة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أول حاجة في يوم عاشوراء إن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، فضل صيام هذا اليوم. ففي ذكرنا لهذا اليوم واحد صيامه، اللهم أعنا على صيامه، والأخت اللي ابتليت سبحان الله هذا مما كتبه الله عز وجل على بنات آدم، ابتليت بالدورة أوعي ضاع عليك السنة دي، والأخت اللي كانت ما ابتلتش بالدورة تجري مع الله، كلنا نتاجر بصيام هذا اليوم، طهرة مش طهرة صيمة وتفطري بإذن الله عز وجل، له مثل أجره، من فطر صائما فله مثل أجره، فاللي فطر فعرف له مثل أجره، أجر سنتين الحمد لله رب العالمين، اللي فطر في عاشوراء كذلك له مثل أجره له صيام سنة. فأكثري من الصيام، يعني إحنا سبحان الله، وأكثري من الإفطار للتفطير للصائمين، يعني إحنا هنتحاسب وهنعيش كم سنة، ربنا يجعلنا من طال عمره حسن عمله، لما يجيلك كده أعمار سبحان الله بنفحات ربانية بعلم الله عز وجل لقصر زمان هذه الأمة، ويديك كده على طبق من ذهب صومي وفطري تاخد كأجر كأنك عشتي اليوم ده. يا جماعة اللي بيكفر سنة بيجي لي مرة إلا في السنة، بيجي مرة واحدة بس، فعشان أصوم أنا لازم أعيش السنة، لازم أحياء، يعني أنا هستنى أعيش سنة كاملة عشان أخد يوم بسنة، وسنة كاملة عشان أخد يوم بسنة، يطول الأمر ويتعذر تحصيل رأس مال عالي من الصيام. أمال أسهل حاجة إيه؟ أسهل حاجة أن أنا يشملني كرم الله عز وجل في إن سبحان الله إن رب العزة تبارك وتعالى يكرمك وتفطري عدد كتير. تخيلي كده لو فطرتي عشرة كأنك صمت عشر سنين يوم عشرة، اللهم ارزقنا وعنا وارزقنا الطائعين اللي ناخد أجرهم العالية. لو عملتها 20-30 اليوم بسنة، اليوم بسنة، وهو كمان ما بيجيلكيش في السنة إلا مرة واحدة، فتاجري مع الله عز وجل في هذا اليوم. اللهم ارزقنا حسن التجارة معك. الله أكبر الله أكبر. الأذن لو اللي سمعوا يردد، اللهم فرح قلبنا ويسر أمرنا وبارك لنا في أحبابنا، اللهم اشفينا وأبناءنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف بنتي منا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اصرف عنا وعن أحبابنا السخونية يا رب العالمين والسوء، اللهم ألبسهم لباس العافية. أشي بنتي سخنة بس كده، اللهم اصرف عنها يا رب واصرف عن كل مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها ويشفينا، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها ويشفينا، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها ويشفينا، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها ويشفينا، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفيها ويشفينا، اسال الله العظيم رب العرش العظيم يشفينا ويشفيها، يشفينا ويشفيها. اللهم اصرف عنا وعن بيوتنا واحبابنا السوء يا رب العالمين، اللهم البسه لباس العفو والعافيه وارزقنا تمام الفرحه. هي الفرحه كلها لله. عاشوراء هذا اليوم، وتحاولي بفضل الله عز وجل تجتهدي في هذا اليوم بفضل الله عز وجل لتحصلي وتحصلي اكثر السنين التي تكتب لك عند الله عز وجل قد سنطيها، ويكفر الله عز وجل به لك بها السنوات الماضيه. ثاني حاجه في يوم عاشوراء، التعلم من يوم عاشوراء كيف احتفل النبي صلى الله عليه وسلم إذا سره الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليهم عليه السلام وعرفوني اليوم ده هو تعيد عندهم، وعرفوني ده اليوم اللي ربنا عز وجل نصر فيه سيدنا موسى، النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه عليه السلام عليه السلام عليه السلام احتفل إزاي؟ لما تيجي تفرحي، اللهم فرح قلبنا وكل مسلم، تخري لله عز وجل ساجدة، تخري لله ساجدة سجدة شكر. لما تيجي تفرحي تقول الحمد لله من ربنا كرمنا أما صوم اليوم ده فضل الله عز وجل. لما تيجي تفرحي تشكري الله عز وجل وتتصدقي سبحان الله، يعني تتبعي بالعمل إعمال آل داود شكرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل عليه مكة صلى صلاة الفتح، ما عملش بقى يوم هي وزمر وطبل، كيف كانت صورة الفرحة؟ فالحمد لله رب العالمين. المؤمن إذا سرته الأيام، اللهم فرح قلبنا وقلوبكم بارك لنا وكل مسلم، إذا سرته الأيام دفعته هذه المسرة نحو الطاعة، فتعود منها خبر مفرح معجزة ربنا أو أنجزها لعبده تبارك وتعالى، نصرة جات له، يبقى بفضل الله عندما يتلبس في النعمة يتلبس بالشكر. اللهم اجعلنا وإياكم من عباده الشكرين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل ولقاهم بيعملوا كده في عاشوراء قال إيه؟ لئن أشهدني الله العام القابل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بما يذكرني بالنص سبحان الله، لأصومن التاسع والعاشر، مش هبقى زيكم، أنا مختلف عنكم، لازم أخالفكم، فهعمل إيه؟ هصوم التاسع وهصوم العاشر. وهذا هو الأصل، المخالفة المعني به الفضل يوم عاشوراء اللي بيكفر السنة الماضية، زي ما النبي قال كده عسفاب وسؤل يوم صيام يوم عاشوراء، لكن أنا بعمل بصوم اليوم التاسع من باب المخالفة اليهود، من باب مخالفة أهل الشرك والكفر والفجور. فلذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عايز أقول إن الناس اللي بتصوم اليوم اللي بعده اللي هو الحداشر، لما يبقى فاتها بقى التاسع، لأن إحنا بنصومه مش عشان فضله هو ولا فضل الحداشر، علشان نخالف بأي صورة. فاللي كان عندها دورة مثلا أو عندها عذر مثلا قهري ما صامتش التاسع بتصوم الحداشر علشان ما تبقاش ايه جابت عاشوراء بس كاليهود بتخالفهم ما استطاعت لذلك سبيل. لكن ما فيش خصوص الخصوص الخصوص الخصوص الخصوص الخصوص الخصوص ان واحده تبقى واحد وواحده اثنين وواحده ثلاثه. لا، النبي قال عليه الصلاه والسلام لو حصل المره الجايه هخالف اليهود واقوم صايم معهم ايه تسعة. ما جاتش خالص في الحديث نص ايه نص 11 الا اذا تخلف البعض كما قلنا وأتى بالحادي عشر، إلا إذا كانت وفي غير عادة وفي غير عبادة. إن أنا بس إيه أنا بكتر أصلا في محرم من الصيام فهسومي هفطر اليوم ده ليه ما هو ثلاثة هو ووصل كده أنا طلعة حلوة حد اثنين ثلاث أربع خميس لغاية ما يخلص الأيام. لما تخلص الأيام البيض خلاص تسعة عشرة 11 12 يعني هسيب 11 و 12. فانا مش متعمده بيهم ان انا اوصل لهم ان هم اصل في ان النبي صلى الله عليه وسلم خالف كمان بصيام ال 11. لا، ده انا بصرف النظر على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صابوش ولا حاجه، انا بصومه علشان ان هو شهر الله وانا بكتر الصيام فيه. لست معتبرة إن النبي صلى الله عليه وسلم صام للتغيير أو المخالفة، لست محتسبا فيه أجر بعينه، ولكن عموم الأجور للي مجتهد وبيصوم في محرم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل ما نمشي من النقطة ده إحنا بنتذكرها في عاشوراء، أقولك والله العظيم حاجة كده الحمد لله تجعل هناك غصة في الحلق تضايقك وتخنقك، لأن الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءه. المخالفة اللي احنا بنتعلمها من ان احنا نصوم تسعاء مع عاشوراء الناس مش فاهمينها وانزلقوا في مشابهة الأهل الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما يقول كده هو عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، ما تخافيش ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. تبص تلاقي كريستيانو مش عايز اقول اسماء اللاعب الفلاني واللاعب الفلاني الفنان الفلاني الفنان الفلاني واهل الفسق واهل الكفر بناخد منهم الموضه وبناخد منهم اللبس وبنمشي وراهم حزو القزه بالقزه. ليه كده يا جماعه؟ والله اشوف شباب الامه ما احنا قاعدين نقول يا سنه عليه الصلاة والسلام ورب لحياتك دلوقتي عملها سكسوكا بطنها ومنظمها ونتف حواليها ويقول لك ايه اوعى تقولي ده سنة. ما احنا ما قلنا ان دي سنة وهتحلقها اول ما بموضة تموت. دلوقتي بقوا بلحة طلعت البنتكورات اثروا بقى في منتصف الصراخ، طلع الشعر الطويل ابو طوق وكحكة ماشية ما انتش عارفة وراجل وزيت مخنز. قولك ما النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره جمة بريء بريء. رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنيعكم وأنتم براء من متابعته فيما تصنعون. النقطة الغريبة دي قصة لي والله العظيم حاجة تحصر. شباب عامل لي ده بقى اسمه عرف الديك ده من زمان ما يعرفش كده موضة وحشة قوي قوي قوي يعني لا حول ولا قوة بالله. واكلين والكابوريا برضو من زمان مش عارفة اوصفها لكم عشان انا مش عارفة اقول الشكل، بس لاعبين في شعرهم بصورة غريبة. الناس ربنا خلقها في احسن تقويم، بقى دلوقتي الشباب ماشي يقلد العيال الهم اللي في النت وغيره وطابع تشوهات دي. ده مش رسومات جسم حتى الستات ماشي عامله خلاص خلصنا من الفراشه والورده اللي حضرتك عاملاها وبتقولي مش تاتو تعينا وبتروح اغسلها بعد الفرح ماشي يا ستي مع ان شكلها وحش وبحس ان الست وهي طالعه منها لونها بقى بيش كانها محروقه. ما علي انا ذوقي كده انا حره انت ذوقك كده ما بنحرمش عليكي، لكن تاتو وش؟ طب شوفي بقى انت بتعملي بيعملها بيغطي كل جسمه ليه ويرسم الصور الفلانيه وحصان الفلاني والنسر الطائر ويردم كل جسم وشم محرم ملعون عشان يقلد الغرب. اليومين دول ماشيين يعملوا الرسومات دي على كل جسمهم تكاد لا تجدي لحما صافيا لهم ولا جلد صواب. حاجه كده بتقرفني بس ماليش دعوه القرف اذواق، لكن التشريع لكن امرنا بالمخالفه. كل ما يعملوا حاجه وراهم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده اهو هيخالفهم بصيام تسعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بهذه المخالفه. سبحان الله، عندما يخوفك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من احب، عندما يفسر شيخ الاسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم بظاهره تقتضي كفر المتشبه بهم. انا مش هقول الكلمه دي هي منسوبه للشيخ ابن تيميه بس عشان ما يقولوش بكفر حد، في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم ومن يتولهم منكم الولاية الكاملة بقى الحمد لله هم لما يعني مش انكفر الناس هم بيتبعوهم بس مش ولاية كاملة. لكن اللي مخوف جدا قول الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني زي ما فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية ظاهر النص يقتضي كفر المتشبه بهم. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في نعله. احنا ليه أمرنا بهذا؟ عشان القصد الأساسي ان احنا نخالفهم. الامر بالمخالفه والله يا جماعه احنا حيرانين الى ما رحب ربي. اهدي يلبس بنص كم في الصيف وبنص كم في الشتاء وحط عليه معصمين ثلاثه وثلثين كم؟ مين اللي بيتحكم في الحاجات الموديلات اللي احنا ماشيين نسمعها؟ البيت الازياء الفلاني والفلاني اللي بيغذيه فكر صهيون او بيموله الصهاينه واليهود، واحنا مش متضح لينا مش حافظين سورة النور وسورة الأحزاب ازاي زي المسلمة ما نعرفش كده. مما نقلت لنا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحبيات خلفهم هم متلخبطين كده ليه؟ اللهم اهدنا من حيرة بيتشبه بهم كده ليه؟ فإيه أعوذ بالله والله لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى في الزينة في الزينة كانت الأيام زمان الست تحط أحمر على شفايفها أحمر على أيديها، بقت دلوقتي لقاها كرنفال قاعدة أزرق لبني لبن على إيدك أخضر على إيدك والأسف نكسة الفطر فبتقولك الله شايفة اللي حضرتك حاطاه ده حتى أسود على شفايفها. إن اللي يرجعون عاملة شعرها أخضر والله العظيم عارفين الرجل والأخضر طلع اليومين اللي الست الخضرة بقى خضرة الشريف. والله انا شفت منظر في اسكندريه انا بقيت قاعده بص هو ده شعرها ولا هي حاطه اللي هي الحاجات القماش دي اللي زي توك القماش لقيتها حاطه في شعرها صبغه شعرها من نفسه اخضر. وانا لله وانا اليه راجعون ومأجورنا في مصبت خلقه خيرا من ايه القرف ده؟ لحد امتى ما يعملوا حاجه لا نخالفهم؟ لحد امتى نمشي وراهم؟ الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الحكمة اللي من تاسعاء لا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب. استدل الله عز وجل استدلنا في كتاب الله عز وجل على هذا المعنى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. لا تتبعي أهواء هؤلاء ما هوته نفوسهم، نسأل الله العفو والعافية. الله قالوا راعنا ما تقولوا زيهم يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم. علشان الكلمة دي اللي كانوا بيقولوها كان بيقولوها تأليس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد فاكرين لما أراد قصة سبحان الله الأذان لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع المسلمين على الأذان أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشابه لا اليهود ولا النصارى حتى هداه الله عز وجل إلى الأذان. لا هنمسك جرس ولا هنمسك بوق ولا ناقوس، إنما سبحان الله أراد الله عز وجل أن يعلمنا مخالفتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب ذكرني خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى زي هم. لا هم على فكرة على بعض وصيح على بعض شنبوا مع دقنوا. أما الشيخ تبص تلاقي حفف إيه حفف الشارب، في فرق بيننا وبينهم كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا واجتنبوا السواد على إيه، لا تشبهوا باليهود والنصارى. غيروا يهود والنصارى يسبوها كده من غير ما تستبغ، المسلمين يسبغوا الشيء. واكثر وما اكثر ان ياتي الشرع بفضل الله عز وجل بامر المخالف. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتفعت الشمس وطلعت وقال صلى الله عليه وسلم انها تطلع عند بين قرني شيطان حينئذ تسجد لها الكفار، امرنا النبي صلى الله عليه وسلم الا نتحرى بها بصلاتي هذا الوقت الذي يتحراه الكفار حينئذ يسجد لها الكفار. وما أكثر الأمثلة الكثيرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب المخالفة. علشان كده حديث ابن عباس عبد الله بن عباس في عاشوراء يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلما يأتي قالوا فلم يأتي العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مسلم. فكان الصحابة الكرام يتحرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وكذلك بعد موته. خلي بالك بقى الموعظة ده مهمة قوي في حياتك. هم يقولوا شمال احنا يمين بفضل الله عز وجل، هم يروحوا الاتجاه ده احنا الاتجاه اللي معاه. خليكي متفردة. ده نعرف ناس ما بتقلتش خالص تقول لي كده لا انا احب البس حاجه ما اتلبستش، ابقى حاجه انا لوحدي فيها. تعرفي كده يعزك الاسلام، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام وما بتغينا العزه في غيره اذلنا الله سبحان الله. فاستعزي بدين الله عز وجل وخالفي اولئك فتكونين مميزه عنهم في زيك في ماكلك في مشربك في ملبسك في علاقاتك في كل حياتك. اللهم اجعلنا ممن يعض على السنه ويخالف الكفر واهله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك يبقى لنا في عاشوراء هذا الحدث الجلل العظيم الذي رب الله عز وجل به سيدنا موسى لأن يصل إلى أعلى درجات اليقين. شوفي كده على سيدنا موسى وهو بيجري عليه الصلاة والسلام، بحبه جدا جدا في سورة النمل، وهو بيجري بأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمي وكذلك خلفه الأنبياء جميعا، جمعنا الله عز وجل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تخيلي كده لما يجيل الأمر من السماء فيرى النور ويبشر بالرسالة فمن رعب الأمر يجري. كان معذرة سيدنا موسى كان خواف، فقال الله عز وجل إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تسقلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله. كيف تحملها موسى؟ جل جلال الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. لما نودي موسى وراء النار وراء العصاه تهتز، قال ايه العفاريت دي، ايه الحاجات الغريبه دي، كري كري كري. ومن هول ما حدث له اللي بيخاف بيبص ورا تلقائي فليكس، يعني رد فعل سريع، ده من شده الرعب ما بصش لورا ولا مدبرا ولم يعقب بعد ان رباه ربه وطمأنه بالمغفره وطمأنه ادخل يدك في جيبك وطمأنه بانها ستكون حيه ثم تعود عصاه وان الله عز وجل ناصره وباعثه، بدأ يكلف ويأتي بفضل الله عز وجل الإيمان الذي يطمئن القلب. فلما بقى دعي ليوم الزينة الخوف قال، بس لسه ما كانش بقى على الجوارح بيكري، لا لزم قلبه. فلما أخذ موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى وألقى كل واحد منهم عصاه، سبحان الله، ظهر الخوف الذي كان في قلبه حين قال الله عز وجل، آيات طويلة لكن أحبها، ما أعرفش تأذنوني أقولها ولا سبحان الله أجري عليها. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا الآيات الجميلة المهم يوم الزينة وسيدنا موسى ألقى عصاه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. ما جراش وقال له اللي أنا فيه ده، بس لسه حاجات قليلة إلا يحصل إيه، لا ربنا ما يشقش المرة دي، لا يكون العصيان أشد من العصاية بتاعتي، لا يكون أثر الحبال في تحولها إلى حيات أعظم مني. فحدثته نفسه فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ما تخافش، حبة سحر وهيروح ولن يفلح هذا السحر. لا، تحول غريب، الخوف بقى أمان. اللهم اجعل كل المخاوف لنا والمسلمين أمانه. بعد ما كانت السحرة رعبين لا هم فألقي السحرة سجادة ولا هم مؤمنين، بل أنهم بعدما كانوا يشترون العطية والهدية من فرعون آثروا الأولى واشتروا الآخرة، سبحان الله، يعني ضحوا بالدنيا وطالبوا الآخرة. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات هو الذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما ومن يأتي ربه مؤمن. العقدك قوية دي، إذا كان هذا الموقف رفع يقين الكفر من السحرة فجعلهم مؤمنين بررة، فكيف كان تأثير الموقف على رفع إيمان موسى ذاته؟ تعرض موسى لتربية إيمانية عالية يقينية في الله عز وجل، جعلته في يوم عاشوراء يمتلئ قلبه ثقة بربه تبارك وتعالى، مع إن ما كانش لها حل، شافه قبل كده، هو شاف العصاية بتترمى قبل كده والحل موجود قدام، موقف لا مثيل له تعرض له، لكنه تعرض لرب كريم ستير لطيف اعتاد من ربه تبارك وتعالى النصرة، فقالها بملء فمه هينصرني، لا هيحصل حاجة غريبة، مش ممكن يحصل اللي بتقولوا عليه ويدركنا فرعون. قال كلا. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ايه ده؟ مرة وقفت على بحر كده يا جماعة، سبحان الله، على البحر الأحمر. ربنا يمتعنا بفسح إيمانية خلال الشرع، يا رب ارزقه جميعا كده شرع يقودنا في فرحنا سبحان الله وفي حزننا وارفع عنا وعنكم الحزن يا رب العالمين. والله وقفت قدام البحر الأحمر كده وقلت ايه ده؟ جل جلال الله بقى عصايا تضرب البحر يتفلق نصين، كل فرق كالطود العظيم، جبلين من ميه سبحان من امسكهم بما فيهم من ماء، احياء زي يقول لك الاحياء المائيه الرائعه اللي في الجبل الاحمر، جبل البحر الاحمر سبحان الله باحيائها جواها، ازاي كده؟ وايه وده مليان شعاب مرجانيه يعدوا عليها ازاي والاحوال تبقى شكلها ايه؟ لكن اضرب في البحر اتوضر بينهم في البحر سبحان الله طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، الكل الشعاب المرجانيه ده في ثانيه واحده رب العزه تبارك وتعالى مهد لهم طريق يمشوا فيه امنين لانهم معتقدين في نصره رب العالمين، لان الله عز وجل عود نبيه على نصرته، تدريب على اليقين، تدريب سبحان الله. شوفي ربنا في مثل هذا اليوم، يوم عاشوراء، في مثل هذه الايام كانت حيره شديده لاهل الايمان من بني اسرائيل، خلاص ما احنا تابعناك لغايه ما جبنا اخرنا، ما عادش الله البحر، هنعمل ايه؟ نغرق يعني؟ ورانا فرعون، هسيبهم كده وقدامنا البحر، لا مناص لا مفر، لكن قلب الموقن بربه تبارك وتعالى يحطم المستحيلات يولد المعجزات جل جلال الله، يقول للشيء كن فيكون فكان كل فرق كالطود العظيم ومر من تبعه من بني إسرائيل. بس بقى درس تابع جزئي لهذا الدرس، الموضوع مش موضوع عصايا سحرية بتضرب بها البحر يرجع، سيدنا موسى أول ما عدى بيهم اسمعيها كده من أساتذتنا اللهم بارك له ومد في صحتهم وعافيتهم الشيخ محمد يعقوب، وهو بيقول لك سيدنا موسى مسك العصايه وقعد يضرب بالبحر تاني عشان الموج يرجع عشان يقفل يحول بينه وبين فرعون وجنده. العصايه ما اشتغلتش المره دي ليه؟ لان العصايه مش هي اللي فيها السحر، ده امر الله يقول للشيء يكون فيكون. دي كلها اسباب. العصايه توقفت عن رد الماء اعادته مره ثانيه عشان رب العزه تبارك وتعالى لم يرد ان يحول بينهم وبين فرعون وفقط فيجيب بقى اسطول بحري ويلحقهم، لا، انما تريدون نجمة، والله عز وجل يعد لكم اكثر من ذلك بكثير. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين، اللهم افتح لنا ابوابا يا فتاح يا عليم من الرزق لا تحد ولا تعد. النفر بيبقى بيطلب طلب على قده كده اهو، لكن رب تبارك وتعالى كريم. اذا اردت حويجه فاطلبيها من عبد، اذا اردت حاجه واردت حاجات فاطلبيها من الرب جل جلال الله. الله سبحان الله له الخزائن، اللهم إنا نسألكم وسع فضلك وهو الكريم الجواد. فأراد أن يغلق عليهم البحر فضرب العصا فلم تستجب، حتى شاء الله أن تبعهم. لإيه؟ عشان التعلق بالله مش بالعصايا، عشان أفضل طول ما أنا ماشية نجحتهم دخلهم بقى يا رب أحسن كليات تفرج كربهم. وكل مسلم اللهم فرح المسلمين، اللهم فرح قلبنا والمسلمين واجبر خاطرنا وعوضنا في التنسيق خيرا وكل المسلمين يا رب، عشان في كل الحياة أفضل متعلقة، مش اللي حصلته النجاح لا لسه يا رب كمان، الكلية لا لسه التوفيق فيها كمان، الدنيا لا لسه الآخرة كمان. ما يزال العبد متعلق بربه تبارك وتعالى، وربنا الرحمن المستعان هو اللي بتستعيني على طول. فما زال موسى وقومه مستعينين بالله، ما احنا صح اهو الجبل البحر انفلق وبقى فيه طريق يبس، لكن هما ماشيين في الطريق برضو لا يحصلون، يعني هيحصلونا في البحر كمان مش كفايه يحصلونا في البر، لكن مراد الله عز وجل ان يتوسط بهم البحر ثم يعود ليغرق فرعون وجنده، وليس فقط ليتبين موسى ومن معه تمام حدوث الغرق، تمام أثر المعية، إن معي ربي، فطفى على الماء لتراه العيون. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فهي آية سبحان الله كاملة، وهناك آيات جزئية في النص جل جلال الله، ليتعلم العبد. أتعلم إيه؟ أتعلم التربية اليقينية اللي رب العزة تبارك وتعالى ربى عليها سيدنا موسى، كيف انتقل وهو رسول مجتبى إلى اليقين فصارت الهواجس بس اللي تقتحم صدره، ثم انتهت الهواجس من صدره لينال بفضل الله عز وجل أعلى اليقين في ربه تبارك وتعالى. تربية محتاجين نتربها قوي. شوفي كده، هاتي سابق عهدك به، ألم يكن بك حفية، إنه كان بي حفية. سبحان الله لما قالها ولم أكن بدعائك رب شقية، لما قال الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعا فقال فيها قليلا ما تذكرون. افتكري كده المواقف اللي رب العزة تبارك وتعالى أكرمك بيها وأعتقي بيها، قولي ألا ومش هيعطيني ليه، ده كريم والله، هو لكني أنا اختلفت، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما أرجع أنا الحلوة زي ما هو جل جلال الله، هو الجميل جل جلال الله، عشان تأتي الأقدار بالجميل كله. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لأنا خيرا. قلبي كده في ذكرياتك وطلعي المواقف، إنه كان بك حفية ولم تكوني بدعائه شقية، ورب العزة تبارك وتعالى كان عند ظنك ما ظنك بسنين الله سالسهما، كان عند ظنك إذا ظننت به خيرا، وربك تبارك وتعالى أعطاك كما تهوى نفسك عندما طابقت هواك هوى شرع الله عز وجل، وغيرها من الأحداث الطيبة الممتعة التي شهدت فيها أن ربك تبارك وتعالى بك حفية بك كريم. حاولي كده تجيبي ذكريات وتحط الذكريات على المعطيات الجديدة، وعلى الحمد لله رب العالمين حسن الظن وحسن الظن بالله عز وجل والرجاء فيما عنده، وهاتي كده النفس موقنة مطمئنة برب العباد تبارك وتعالى. هذه النفس بفضل الله إذا فزت بها يا عاشوراء وعرفت تدربي نفسك كده هو، وتخلي هذه الأيام الأيام الله تزيدك مع اليقين يقينة، فأبشري لأن الله عز وجل جعل للموقنين ما لم يجعل لغيرهم. اصلا اول كتاب الله عز وجل ايه؟ مبني على اليقين. اول كتاب الله عز وجل وهم بالاخره هم يوقنون، قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. من دول؟ دول المتقين اللي لهم الجنه بقى، اللي يبشرهم المفلحين اللي على هدى. من هؤلاء؟ هم اصحاب اليقين. فاذا حصلت في هذا اليوم اليقين فانت من المتقين، فانت من المفلحين، فانت من جعل الله عز وجل الهدى في قلوبهم. للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هو الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم، أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. يبقى عندك يقين كده، واليقين كما قال السهل بن عبد الله هو زيادة الإيمان بل وتحققه، فهو شعبة من الإيمان وهو دون التصديق. اللهم ارزقنا اليقين. كما قال الجنيد هو ارتفاع الريب في مشهد الغيب. يبقى عندي كده سبحان الله، يبقى عندك يقين في الله وأبشري. فعباده الموقنين هم أئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقول وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أهل الكفر لا يقين، أهل العصاة ضعف في اليقين، أهل الإيمان قمم في اليقين. الرسل وأولو العزم منهم هم الموقنون حق اليقين. كلما تقربت كلما زدت يقينا، كلما بعدت كلما قل يقينك. ربنا عافينا بحلول المعصية، إلى أسأل الله العفو والعافية من الكفار أن لا يكون لهم يقين وما نحن بمستيقنين. خلي بالك أوي أوي إن هي بتبعت رسالة لكل مسلمة. عندك إيه؟ اللهم صرف عنا وعنكم السوء، عندك مرض وضال، اللهم اشفينا وبيوتنا والمسلمين، اشفين أبناءنا وأزواجنا وأنفسنا، واحفظنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا عن اليمين والشمائل. عندك مريض قادر يشفي أختي كده، اللهم فرج كربها فإني فيك أحبها. حبيبة لنا في المسجد اكتشف والله أكبر في لزوجها يعني كانسر بنكرياس، فبعتت لي رسالة بالله لا تنسينا من دعائك، الله ادعو لها، اللهم فرج كربها والمكروبين. لا نسألك إيه ربنا عافينا كده، بنكرياس مش هيكمل، وبعدين نعيش من غير يقول شيء يكون فيكون، ده هو يكتئب وهي تكتئب وينزل عالم الموت قبل معاده. الحمد لله إن عندنا رب يقول شيء يكون فيكون. مش معقول عندكم، لكن ربنا أرانا معجزات وآيات، هنفضل ندعيه لغاية ما يحصل القضاء نرضى بقضائه. قضاء الشفاء أهلا بها ونعمة، قضاء الوفاة مستريح ومستراح منه لعل راحته تبقى في الجنة. لكن إحنا هنعيش في حياتنا نحطم نفسنا بتحطيم رجائنا وأمالنا؟ بالعكس، أتى عاشوراء لتجدد أمل المؤمنين. أمل المؤمنين في رب العالمين. حين كان المؤمنون يقولون عند اجتماع البلاء أمامهم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صح، في قضايا اللي بيحكم فيها رب العالمين في محكمة العدل الإلهية في الآخرة، بس لا طاقة للبعض للانتظار يوم الآخر في الدنيا قبل الآخرة. رب عارفة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. من اللي يسلي الظالم؟ اللي يسلي الظالم ان ربنا هينصره في الحياة الدنيا، ويشفي صدور قوم المؤمنين. إنه يا رب في دنيا بالآخرة، في دنيا بالآخرة، ولا يهمك. سبحان الله، شفت عاقبة الظالمين؟ إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. شايفة كيف أخذ فرعون وكان آية وعبرة؟ هيأخذ ظالمك كده في الدنيا، في الدنيا، في الدنيا قبل الآخرة. لا إله إلا الله. لما رب العزة تبارك وتعالى جعلها على نفسه حق، كتبها على نفسه، وكان حقا، بجد حقيقة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. شوفي بقى عبد الباسط هو بيقراها وبيقطعها، ربنا يبارك. وكان حقا، بجد حقيقة، مش لعب عيال، مش كلام خيال، وراح قايل بدأ علينا نصر المؤمنين. فلو حفلة واحدة تقول لك ايه سيبي دي عليا، مين علينا دي؟ على الله. وقفي وفاته كده، هتيها على بعضها الأول. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ربنا يبارك لهم ورزقنا كده فهما. الوقف والابتداء يا جماعة رائع لمن أعطاه الله عز وجل آلة الوقف والابتداء. بيخلي القرآن كده رسائل ربانية موجهة. إيه ده؟ أيوة أيوة. طلع المرض اللي مضايقك، طلع العيل اللي عايزاه يتهدى، طلع الزوج اللي عايزاه يسخره لك ربنا، طلع الشغلانة اللي نفسك تبقى مصدر رزق حلو، نفسك إيه في حياتك؟ عيل ما يهمكيش، قالوا قولوا، ما بتخلفش على القيمة، عندك كل حاجة، عندك ضيق نفسي ده إيه ده؟ سبحان الله، ده هيصلحها ويشرح صدرك ويروق بالك. آه هي كده. إزاي؟ يقول للشيء كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يا من تقول للشيء كن فيكون، يا من تكون للشيء كن فيكون، يا من تكون للشيء كن فيكون. حقق فيك الآن رجاء، اللهم استجب منا الدعاء، ولا ترد لنا رجاء، اللهم اجزل لنا العطاء، اللهم اجزل لنا العطاء، اللهم بحولك وقوتك اجعلنا ممن دعاك فأجبته، وأسأل فأعطيته، واسترزقك فرزقته، واستنصرك فنصرته، وسألك من صنوف الخير فأعطيته. اللهم لا تدع فينا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا طالبا ناجحا إلا وفقته وأعنته وسددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. هات المرض العضال اللي قال لك ده مزمن مش هيروح، وقولي كده هو لا هو علي هين. هات الطلب اللي ما عندكوش أسبابه ومش ممكن تحصلي، تتجوز انت ايه عرجة يا عمي، تجيب عربية ازاي انت يا شحاتة بام كارو اللي بيقولهن ربنا يعافينا، ينجح ازاي ده طور، مش عايزة نقول كلمة استغفر الله، ده ما بيفهمش حاجة في اي حاجة. ما انت مالك بيهم، له حاجات تانية. اللهم عاملنا بالإحسان إذا فضل ابنك وإليك، اللهم أرنا ما تدهشنا به وتدهش به خلقك متقن شرع عندك سبحان بعظيم. سيدهشك بإذن الله، إنه كريم، إنه كان بحفية، سيدهشك إن شاء الله بإذن الله على كل شيء قدير، على كل شيء مقتدرة. اجعلي من عاشوراء فتحا لباب الأمل، فتحا للرجاء، فتحا لثقة بربك تبارك وتعالى واليقين فيما عنده، واعلمي أن ربك تبارك وتعالى عند حسن ظنك. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، نعمة رب ربنا. مش هتعقد ولا هنتحر، مش هتعقد ولا شوفها سودة، نفسيتي مش هتقب عليا ولا جيلي وقلق ووسائل ولا وساوس، إنما يا ربي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الآية، أن ينفعنا سبحان الله الآية آية عاشوراء، وأن يجعلها يا رب العالمين تلحق جميع الشهور وجميع الأيام، فلا نجد يأسا ولا نجد إحباطا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تبقى كلمة حق علي وافي، اللهم اكرم من أكرمنا بالدعاء، فإنما رزق الله عز وجل ابني الحمد لله من النجاح بفضل أخواتي، والله لا بي ولا بابني ولا بغيره، إنما نحن نتاجر. اللهم بارك لي فيك وجمعنا وإياك في الجنة سبحان الله. إنما نحن نتاجر مع الله عز وجل بدعوات الصالحين أمثلكم، اللهم اجزكم عنا خير الجزاء. الحمد الحمد لله رب العالمين، ربنا رزقنا النجاح، اللهم عودنا في التنسيق خيرا بقى، اللهم عودنا في التنسيق خيرا، وحقق كل الامال واجبر كل كثير. وسبحان الله، نعلم جميعا انه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم حديث عبد الله بن عمرو ان الله عز وجل ان الله قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنة. جل جلال الله وكان عرشه على الماء. اللي نجح واللي سقط اللهم اجبر كسر كل كثير وتم فرحة كل مسلم، نسألك التمام في الأمر. ده مكتوب من زمان قوي، ما تعوديش تحزني لشيء مكتوب. مكتوب سبحان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أما بندعي لإيه؟ نمشي على مواقع القدر، نستجلب المكتوب بفضل الله عز وجل. إحنا كمان دعائنا ودعاء كلنا من القدر. المؤمن مختلف، المؤمن الله عالم بأخواتي، اللهم سلي المصاب وعين عين الحمد لله مين اللي ربنا أكرمه بالنجاح على الشكر. الحمد لله عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. لعل الله عز وجل يجعل في النجاح الخير أو يجعل في الرسوب الخير. معقول؟ سبحان الله، واحد كده يا ربنا يعافينا وإياكم أجل سنة، بقى الناس كلها بتشال وتتهبد، ما دخلش ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه اللي حصل؟ ويعني الدنيا اتقلبت فعلا سبحان الله، عشان يخش سنة أولى تانية تالتة رابعة، ويجي خطة الخمسين سنة. خطة الخمسين إن اللي يتعين معيد في قسمه السنة دي لو كان نجح السنة اللي فاتت وجاب المجموع ده هو دخلها، ما كانش بقى معيد والصف فيها، ما كانش هيوافق الخطة الخمسينية، كان هياخد من القسم اللي بعده. تتعرف الخير فين؟ سبحان الله. يعني ممكن يبقى الخير العطاء، احيانا المنع عطاء، احيانا المحنه هي المنحه. اللهم صبر المبتلين ورضيهم عنك يا اكرم الاكرمين وعافينا والمسلمين. واحيانا رب العزه تبارك وتعالى ان من عبادي لمن اغنيته فسد حاله، والعكس احيانا يبقى طريقه لله عز وجل الشكر. اعملوا آل داود شكرا، اشكرك ازاي يا رب؟ يمكن كان هيتبطر ولا ينتحر ولا يعمل كذا لو سقط، لكن الحمد لله الله عز وجل رزقه الشكر لما نجح. فاحنا ما نعرفش الخير فين. اللهم اجعل لنا الخير حيث كنا، اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. صبر احبابنا، صبر احبابنا المبتلين، واجبر كسر الدرجات يا رب العالمين، وارفعهم وانفعهم وسائر المسلمين، وعوض خيرا على الراسبين. والحمد لله ان هي مش نتيجه الاخره. وبتعلم كل مره والله بتتعلمي من امتحانات الدنيا ومن نتائجها، ان في يوم كده هو يا أهل الجنة جعلنا الله من أهل الفردوس الأعلى منها وإياكم، خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. قرار أخير خلود في الجنة، متعنا يا رب. ده بقى الحقيقي، ده الفوز الحقيقي بقى سبحان الله، مش النجاح العادي اللي عدى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى العيال ناجحين بس جايبين 60-70 وتقول يا لو كانوا، لو كانوا، وتقولي لو دفع عمل الشيطان، بس مش هم درجات في الدنيا، ده هم عند الله كمان في الآخرة هم درجات عند الله. اللهم اجعلنا مع الذين أولئك، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. واحد كده جرب يقول لابني ايه الدرجة الكذا اللي قلت له يا ابني، يقول لك كده حتى لو ليه سد نفسك حبيب، بيقول له امك احنا نسمع كده ايام زمان. فقلت له يا عم انت ده الناس اللي بقى فوق، وانا بقول للناس اللي فوق كده ربنا يجعله من القمه وكله مسلم ويرزق الجميع اللسان الحلو عشان ما يحبطوش العيال. العيال ناقصه عيني غلابه، قعدوا السنه كلها يطحنوا، ربنا يهدينا لهم هدوم لينا. كلمه ما ينفعش تتقال، بس وانا يعني كنا عايزين اوائل كده، ولا كنا عايزين كليه حلوه، ولا كنا ربنا يرزقكم احسن كليات. سبحان الله يا جماعه. الله، طب انت مش هنت على الاخره ليه؟ عشان تبقى مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. فاكرين لما كنا بنتكلم عن ذو الحجه وكنا بنقول على السابقه المسابقه المعروضه، وقلنا ان هناك فائزون، فائزون للخير محصلون مقربون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا السباق الحقيقي. يا ريت نتعلم من امتحانات الدنيا ومسابقتها ان الناس درجات، وان انت عايزه اعلى الدرجات. جعلنا الله عز وجل وأحبابنا وأبنائنا في أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة. بارك الله لنا ولكم، وربنا يكرم كل من دعا لنا. وبفضل الله عز وجل أرانا الله عز وجل في أكثر من موطن، في العمليات والله والحمد لله، وفي كربات فضل دعوات أخواتنا. جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،